بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فبفضل من الله تبارك وتعالى أنهينا الكلام على قضية الحديث الصحيح وما يتعلق به من مباحث مهمة نحتاجها في دراسة مصطلح الحديث، لا سيما في هذه المقدمة التي يعني نشرع في قراءتها وفي درسها حتى يفتح الله تعالى علينا قراءة المطولات بعد ذلك. وأنا أولا وآخرا ما إلا طالب علم، أتعلم معكم ونتعلم سويا ويساعد بعضنا بعضا في الدرس وفي التعليم، فليس هناك مشقة عندي في أن أعيد مرة أخرى أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو عشرا، نعيد المعلومة مرة ثانية بإذن الله تعالى حتى نفهم. أنهينا الكلام في لقائنا الماضي عن قضية أصح الأسانيد، وبينا ما ذكره الإمام العلامة الكبير والإمام النحرير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من اختيار وانتقاء لبعض الأحاديث ولبعض الأمثلة، وليس حصرا لكل أمثلة أو كل الأسانيد التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد. فالإمام الذهبي اختار مجموعة من الأحاديث ومن الأسانيد التي وصفت بهذا الوصف حتى يعرف بالآخر، أو كأنك إذا عرفت هذه الأنواع تستطيع بإذن الله تعالى أن تستخرج أنت هذه الأمور. وكتبت فيها مؤلفات معاصرة، حاول البعض أن يتتبع هذا النوع من أنواع الأسانيد، هي ما يسمى بأصح الأسانيد، وكتبت فيها عدة بحوث معاصرة، منها ما كتبته الدكتورة رحاب إسماعيل رفعت فوزي بنت شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى، كتبت رسالة علمية ونوقشت في أصح الأسانيد وهي مطبوعة بحمد الله تعالى. أيضا كتب العلامة الكبير الشيخ إبراهيم خاطر وهو نزيل المدينة المنورة عدة بحوث في أصح الأسانيد، وأفرد كل إسناد أو مجموعة من الأسانيد بمؤلف مستقل، وقد طبعت أيضا بدار أروقة بالأردن. هناك بحوث ورسائل، ولا أستطيع أن أحصر هذا الأمر لأنه أمر متسع، وربما يكون فيما عند غيرنا ما ليس عندنا، أو ربما لم نطلع على بعض هذه البحوث، ولكن نحن ذكرنا شذرات من هذه البحوث ومن هذه التدقيقات التي عنيت بقضية أصح الأسانيد. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه أشار إلى هذا إشارة مفهمة، قال ونحو ذلك، يعني لم يحصل الأمر في هذه الأسانيد التي ذكرها. والحافظ العراقي حاول أن يتتبع هذه الأسانيد كما ذكر شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، ذكر بأن الحافظ العراقي حاول أن يذكر عددا من الأسانيد فذكر 16 إسنادا من هذه الأسانيد، وحاول أن يذكر تحتها عدد من الروايات والأحاديث. بعض الناس حاول أيضا أن يستوعب، ولكن لكل جهده ولكل فضله في هذه القضية. ولكن الذي نريد أن نقول أن بعض العلماء حينما تعرض لقضية أصح الأسانيد قالوا في نهاية الأمر بعد عرض الآراء أن الفائدة تكمن في قضية أصح الأسانيد حينما يتعارض عندي حديث صحيح مع حديث آخر صحيح، ولكن أحدهما قيل فيه بأنه من أصح الأسانيد، لم نستطع أن نجمع بين الآراء ولم نستطع أن نجمع بين الحديثين، فكان أو لم نجد هناك ما يدعون إلى أن نقول بأن هذا منسوخا أو أن هذا منسوخ أو أن هذا ناسخ، ولكن وجدنا أننا أمام شيء واحد وأمام خيار واحد، هو أننا لابد أن نرجح. فإذا ما كان هناك ترجيح فإنه في هذه الحالة يستفاد من قولنا أصح الأسانيد ترجيح ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد على ما لم نقل فيه بأنه أو لما لم يوصف بأنه من أصح الأسانيد، هذه هي الفائدة. حتى إن بعض العلماء قال والمعتمد أنه لا يحكم على حديث بأنه أصح الأسانيد، فقد يعرض للمفوق ما هو فائق أو كذا، كلام طويل عند العلماء. أننا ربما نجد بعض الأسانيد هنا، ربما هذا حديث من أصح الأسانيد ولكنه حديث فرد غريب، ولكننا وجدنا حديثا آخر لم يوصف بأنه من أصح الأسانيد ولكن تواتر هذا الإسناد أو تواتر هذا الحديث عن عدد من الرواة، فإذا هذا الحديث الذي تواتر أقوى من هذا، لأنه مهما يكن فإن الأول سيكون حديثا آحادا أما الثاني أصبح متواترا، والمتواتر يفيد القطع، أما الآحاد فيفيد الظن الغالب أو يفيد العلم النظري إذا ارتقى وأصبح موجود مثلا في الصحيحين أو رواته من المشهورين، فيفيد العلم النظري ولكن لا يفيد العلم القطعي الذي يفيده الحديث المتواتر. هذا ما أردت أن أنبه إليه. وبعضهم حاول أيضا أن يقيد هذا، يقول نقول أصح أسانيد المصريين، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد أهل العراق، وهكذا إلى آخر الكلام. واضح يا كرام؟ وهذا بإذن الله يعني حينما نشرع في قراءة التدريب، تدريب الراوي بإذن الله بعد أن ننتهي من هذا، أو قراءة التمييز لمسلم بإذن الله تعالى، نحاول أن نفصل المسألة حتى يستطيع الطالب الذي يريد أن يتبحر أن يفهم هذه القضية وفحوى الخلاف. ثم نذكر أمثلة للتعارض حقيقة بين روايات قيل فيها بأنها من أصح الأسانيد ورواية أخرى لم يقل فيها هذا الكلام أو لم يقل فيها أحد هذا الكلام، ثم كان الخيار أمامنا أننا لابد أن نرجح، فرجحنا رواية أصح الأسانيد على غيرها بتفصيل بإذن الله تعالى إن مد الله تعالى في العمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته يا رب. الأمر الثاني أو القضية الثانية التي نتحدث فيها اليوم هي الكلام على مسألة الحديث الحسن. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا الكلام أيها الكرام يحتاج منك إلى تعقل وإلى تأمل. بعض طلاب الحديث أو بعض القراء يأخذ عبارة الإمام الذهبي هذه حينما صدر الكلام عن الحسن وفي تحرير معناه اضطراب ويطير بها، وكأنه وجد صيدا ثمينا أو صيدا ثمينا يريد أن يقول بأن الحافظ الإمام الذهبي وهو من أهل الاستقراء، يقول هكذا الطالب، يقول هكذا، يقول وهو كذلك من أهل الاستقراء، ولكنه يركب مقدمة صحيحة مع مقدمة فاسدة فتنتج عندي نتيجة أو قضية فاسدة وخاطئة. يقول إن الذهبي رحمه الله تعالى صدر الكلام على الحديث الحسن بأن فيه تحرير معناه اضطراب، أي إن الذهبي رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يحرر معنى الحديث الحسن لأنه أمر مضطرب وقضية مضطربة، وقضية الحسن من الأمور المضطربة في معناها وفي تحديد مفهومها وفي إيجاد عبارة تعبر وتفصح عن حد الحديث الحسن، وهذا كلام خاطئ. ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ عبارة الذهبي التالية وأنا على إياس من ذلك، يقول وهكذا أكدها الذهبي بهذا. القضية أو الموضوع أو أصل هذه القضية أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حينما كتب هذا الكلام إنما كتبه ليبين لك أن مسألة الحديث الحسن فيها اختلاف عند العلماء، يريد أن يعرفك أن القضية فيها اختلاف موجود عند أئمة الفن والنقاد. طالما أنه فيها اختلاف وستجد أن الذهبي بنفسه يرد على هذه الدعوة التي يقولها البعض أو لا يفهمها البعض بأنه ذكر تعريفا هو للحسن ثم ذكر بعد ذلك أيضا تعريفا آخر، وكأنه يقول لك يمكن هذا ولكنك أنت تعجلت هذه النتيجة إذا فهمت هذا من كلام الإمام الذهبي. ثم إن تطبيقات الإمام الذهبي ترد على هذا الكلام. تطبيقاته الواقعية حينما تصدر للحديث، طالما لو أنه لا يستطيع أو ليس عنده تحرير لمعنى الحديث الحسن أو الاصطلاح الحسن، لن يستطيع أن يحكم على حديث ويقول بأنه حسن، وإلا لقال هذا حديث حيرني مثلا، فلا أدري هل هو صحيح أم حسن، لأن الحسن لا يوقف على معناه أو إن في تحرير معناه اضطر. لم يفعل هذا، بل حكم على بعض الأحاديث، وأنا سنأتي ببعض الأمثلة على ذلك. إنه قد حكم على هذا النص أو هذا الحديث بأنه حديث حسن، واضح يا كرام. وأحيانا يقول وهذا حديث حسن يقرب من الصحة، ده يفصل كما يقول البعض، لأنه يعني يفصل بين الصحيح والحسن، ونعرف المسافة التي بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن، يستطيع أن يحدد المسافة، لأن الحسن يتجاذب ما بين الضعيف والصحيح، هو في وسط منطقة وسط ما بين الضعيف وما بين الحديث الايه الصحيح. لا نستطيع أن نقول أنه ضعيف، لا، ولكن لقصور شروطه أو شرطه عن وصول إلى رتبة الصحيح، فكأنه فيه ضعف ما في جزئية ما، يعني خفة الضبط لما لم يكن تام الضبط أصبحت خفة الضبط. يا كرام، هذه الخفة هذه هي موطن نقص، فمن أجل هذا نازل عن رتبة الصحيح، ولكنه لم يصل إلى رتبة الضعيف، فلذلك لا نستطيع أن ننزله إلى رتبة الضعيف. هذا فيه إجحاف على الحديث وعلى الرواية، وهذا الأمر دين كما يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ساق هذا الكلام. شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى قال ولو أن الذهبي رحمه الله تعالى عبر بكلمة وفي تحرير معناه اجتهاد أو اختلاف لكانت أفضل، يعني لو قال وفي تحرير معناه اختلاف لكانت أفضل من كلمة اضطراب، لأن البعض يفهم من كلمة اضطراب الاضطراب الذي هو مصطلح يدل على اختلاف في الرواية وعدم ترجيح شيء منها. واضح يا كرام؟ والدليل على هذا صنيع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي جاء في السير عند حديث فقال وهذا حديث حسن، حديث لا تبكوا هذا، يعني حسينا رضي الله تعالى عنه، قال وهذا حديث حسن. ليه حسن؟ لأن الراوي الذي رواه هو محمد بن إسحاق، أو مداره على محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف بأنه صدوق في الرواية، في باب الرواية، ثقة في باب المغازي، أو إمام في باب المغازي، فروايته هنا حكم عليها الذهبي بأنها حسنة. لماذا؟ لوجود محمد ابن إسحاق الذي حكم العلماء عليه بماذا؟ بأنه صدوق. واضح يا كرام؟ لم يرفعوه إلى درجة الثقة ولم ينزلوه إلى درجة الضعيف. طيب، أيضا وقفت على نقل آخر للإمام الذهبي يقول في حديث مالي وللدنيا، والذي رواه سيدنا ابن مسعود رحمه الله تعالى، يقول وهذا حديث حسن قريب من الصحة، قريب من الصحة. هذا في السير في الجزء الثاني صحيفة 396 موجود هذا الكلام للإمام الذهبي. إذن نحن نشرح كلام الذهبي بكلامه هو أيضا وبتصرفه هو، حتى لا نقول أننا الإمام الذهبي قال كلاما وتطبيقاته تختلف، لا، تطبيقاته ستؤدي إلى المعنى الذي سنصل إليه بإذن الله تعالى، بأن الحسن معروف عند الإمام الذهبي وحده موجود. واضح يا كرام؟ طيب، قضية الحديث الحسن، قضية الحديث الحسن، لو أننا نظرنا إلى العلماء الكرام القدامى والأئمة المتقدمين قبل الإمام الترمذي، لأن البعض يقول أن الترمذي هو أول من عرف الحسن، أول من عرف الحسن، أو أول من سمى مصطلح الحسن، أو قسم الحسن، أو قال هو يدخل في التقسيم الثلاثي، أي أنه كان قبل الترمذي كان التقسيم ثنائيا صحيح وضعيف، وأن الحسن لم يكن موجودا قبل الترمذي. هذه مقولة وهذه خاطئة، مقولة خاطئة ليست صحيحة. لماذا؟ لأننا وجدنا أن العلماء ذكروا الحديث الحسن بمعناه الاصطلاحي، سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وجدناهم ذكروا هذه الأنواع ونصوا على الحديث الحسن وحكموا على بعض الأحاديث بأنها تصل إلى درجة الحسن تنصيصا واضحا لا لبس فيه. ولكن من أين أتى الإشكال في أن البعض يقول بأن الحديث كان قبل الترمذي إما أنه صحيح وإما أنه ضعيف فقط؟ من أين أتى الإشكال؟ ما احنا نريد أن نفهم من أين أتى هذا الإشكال. العلماء قالوا، أو شيخنا نبه على هذا أيضا من خلال دروسه في هذه القضية وتنبيهاته الدقيقة في هذه القضية، وبركة العلم أن ننسبه إلى من؟ إلى أهله وإلى قائله. فنبه إلى أن الخطأ الذي درج أو وصل إلى عقول البعض سواء من القدامى أو من المعاصرين الذين ناصروا هذا القول، وأصبح هذا القول يدخل تحت رؤية معينة وفكرة معينة يريد أن ينتصر لها هذا حتى يرجح هذه القضية. قال إن السبب في هذا أنه غاب عن بعض هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن التقسيم ثنائي، فقط غاب عنهم أن يبحثوا في كتب الرجال، بحثوا عن مصطلح الحسن أو تقسيم الحسن في كتب المتون فقط. فلما غاب عنهم البحث في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل، كأن البحث أصبح ناقصا، لا بحثا تاما فيه استقراء تام لكل جزئيات الحديث الحسن. فمثلا عندنا الأئمة الكرام، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يحكم على بعض الأحاديث ويقول وهذا حديث أو هذا راو حديثه حسن. طب إذا حكم على الراوي بأنه حسن، إذن لماذا لم يقل صحيح أو ثقة؟ فلما عدل عن قوله ثقة إلى قوله حسن، إذن روايته ستكون ماذا؟ ستكون حسنة. فلما تنظر أنت في الروايات لن تجد كلاما للإمام أحمد في هذه القضية، فتقول إذن الإمام أحمد لم يكن ينص أو يعرف مصطلح الحسن أو لم يكن يستعمل مصطلح الحسن، إذن يأتي الخطأ من هذا الباب. طيب، ولكن الحسن كما يقول الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار يقول الحسن عندهم على إطلاقات، يطلق على عدة إطلاق. الصنعاني هذا فيه فوائد نفيسة جدا يحتاج إلى طالب علم عنده غوص وحب ووله وولع بقراءة كتب المصطلح، فيقرأ ويدرس هذا الكتاب قراءة درس، ثم يستخرج المسائل الجديدة التي نص عليها الصنعاني أو الاختيارات الحديثية التي نص عليها الصنعاني، ثم يضعها في النسخة التي يذاكر منها مثلا من تدريب الراوي أو مقدمة ابن الصلاح أو غير ذلك، حتى تكون الصورة أمامه واضح، لأن الصنعاني تفرد ببعض الفهوم التي تعينك أيها الطالب على فهم المصطلح أو فهم نوع من أنواع علوم الحديث، واضح؟ وهذا عن تجربة ودراسة، خاصة في مسألة مثلا الموازنة ما بين البخاري ومسلم، مسألة كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، قضايا كثيرة جدا، حتى في مسألة التعديل والتوثيق الفعلي له كلام. هنا أيضا قال كلاما جيدا ومتينا في مسألة الحديث الحسن، قال الحسن عندهم على إطلاقة، وهو رجل ينظر إلى أعلى إلى التراكم المعرفي قبله في 11 قرنا من الزمان، أو إلى التراكم المعرفي في حوالي 10 قرون أو 9 قرون، فهو ينظر إلى هذا التراكم المعرفي ثم يقول فالحسن عندهم على إطلاقات ثلاثة، تارة يطلقونه على ما يطلق عليه الصحيح، يعني أحيانا نجد أن العلماء يطلقون كلمة الحسن ويقصدون بأن الحديث صحيح الإسناد، لا سيما يعني هذا يعني تأكيد لكلام الصنعاني، أنك تجد أن بعض العلماء لا يفرق بين الصحيح والحسن في الاصطلاح، ويطلقون الصحيح على الحسن والحسن على الصحيح والأمر واحد عندهم. يعني مثلا إذا نظرت إلى الإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، لو قرأت في معرفة علوم الحديث للحاكم لن تجد أن الحاكم قد خصص نوعا مستقلا للحديث الحسن، لا يوجد، بل ذكر نوع الصحيح، وهذا متفق مع القاعدة ومع التطبيق العلمي الذي درج عليه. وهو ماذا؟ وهو أنه يطلق الصحيح على الحسن، يعني كأنه لا يفرق بينهما، فهو لم يتناقض مع نفسه، لم يتناقض مع نفسه. ولذلك حتى في مسألة التوثيق الفعلي لما نجد الحاكم حكم على حديث بأنه صحيح فربما يكون حسن، أقل أحوال أن يكون حسن إذا تفرد الراوي، لا تستطيع أن تقول أنه إذا قال صحيحا إذن هو صحيح على نفس الحد الذي ذكره العلماء واستقر عليه الاصطلاح، وهو رواية الثقة أو الضابط تام الضبط. فربما تجد أن الحاكم ربما حكم عليه بالصحة، والحديث حينما تدرس الإسناد لا يرتفع إلى درجة الصحيح، بل هو على ما استقر واعتمده العلماء يكون حسنا. فالحاكم لم يتناقض مع نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه في معرفة علوم الحديث، لم يتناقض مع ما ذكره في المستدرك وما ذكره في كتبه الأخرى، لم يتناقض في هذه، فلم يخصص نوعا للحسن لأنه يدرجه في الصحيح. كذلك عندنا ابن خزيمة وعندنا الإمام ابن حبان رحمة الله عليه يطلقون الحسن على الصحيح. فإذا كلام الإمام الصنعاني هذا يعني كلام صحيح وكلام متميز، يدل على ماذا؟ على قراءة وسبر واستقراء وبحث ونظر وعدم عجلة، لأن الآفة تأتي من العجلة في البحث، تأخذ معلومة ثم تطير بها وتظن أن هذه المعلومة الأخيرة، ثم إذا قلبت الصفحات الأخرى في الكتاب نفسه ربما وجدت ما يقيد هذا الكلام المطلق أو يخصص هذا الكلام العام الذي ذكرته أو ما يكمل هذا الكلام ويجعله ينقسم إلى قسمين أو غير ذلك. كمسألة العلة، بعضهم يأخذ كلام ابن الصلاح الذي ذكره بأن العلة ما كانت خفية ثم يترك الموطن الثاني، فإذا يأخذ موطنا ذكره في الباب الأصلي ويترك الموطن الثاني الذي نبه عليه أن العلة أحيانا تأتي وعلى العلة الظاهرة، ويأخذ الأولى التي نص على أنها سبب خفي فقط. إذن كلام العالم يفهم كما يقول شيوخنا بأنه من مجموع كلامه، رأيه من مجموع كلامه في كل كتبه، وهكذا نريد أن نفعل حتى لا نقع في خطأ أو خلط بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجنبنا الخطأ والخطأ. الاستعمال الثاني أنه يطلق على ما خف ضبطه، ما خف ضبطه وهو ماذا؟ الحديث الحسن الذي استقر عليه رأي الجمهور، والذي استقر عليه رأي المتأخرين، والذي هو أصبح الآن مناط البحث والحكم في كل دراسات الحديثية الآن وهكذا. أيضا تارة يطلق على ما حسنه بالقياس إلى غيره، إذا قيس إلى غيره فيكون غيره أضعف، فإذا قسناه إلى غيره قلنا هذا حسن وهذا ضعيف، كما ذكرنا في بعض الرواة قبل ذلك حينما سئل ابن معين عن بعض الرواة فلما قاسه بغيره قال هذا ثقة وهذا ضعيف. فضعفه لم يكن من باب ماذا؟ ضعفه لم يكن من ضعف حفظه، ولكنه لما قرن وقيس بغيره. واضح يا كرام؟ هذا كلام مهم جدا ينبغي العناية به أيضا. معذرة المقدمة طويلة في هذا الباب حتى إذا قرأنا لا نجد صعوبة إن شاء الله في الكلام. وتصوير المسألة أهم من قراءة حروف ومعرفة بعض المرادفات في الكلام ثم لا نفهم شيئا، لا نريد أن نصور مسألة تصويرا جيدا كما علمنا شيوخنا. مسألة الحديث الحسن هنا الشيخ سيأتي بكلام، ولكن سنرجع التفصيل فيه حين يأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى، لأن أول من خص الحسن بالاسم هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن هذا كلام متعقب إلا إذا خرجنا كلام الإمام الذهبي على محمل حسن، وهو له محمل إن شاء الله حسن بإذن الله. وهكذا ينبغي أن نفعل وأن نتعلم، لا تتهجم على رأي المصنف مرة واحدة ثم تقول أخطأ الشيخ أو أخطأ الإمام الذهبي. أنت تقول، أنت تقول أخطأ الإمام الذهبي، الإمام الذهبي من أنت؟ ليس لك وزن في العلم. ها حتى تخطئ أنت الإمام الذهبي رحمه الله، اتهم فهمك ألف مرة ولا تخطئ إماما ولو نصف مرة، واضح؟ طيب، هنا يقول وفي تحرير معناه الترى، وإن أنهينا الكلام أن هذا الكلام ليس مقصوده في هذا الكلام أن الحديث الحسن لا يعرف له تعريف أو لا يوجد له تعريف، بل سيذكر هو بنفسه تعريفا للحديث الحسن. قال: فقال الخطابي، هذا أيضا باب من العلم، باب من العلم رفيع ودقيق، هو أنك دائما حينما تريد أن تشرح مسألة أو أن تقرر درسا أو أن تفهم قضية من القضايا لابد من المرور على تاريخ المسألة، تاريخها، تاريخ المسألة، حتى تعرف من أين بدأت وإلى ماذا تطورت وما هي القيود التي طرأت عليها وما هي القيود التي اختفت في بعض الأوقات. يعني مثلا في رواية العبيد، هل نحتاجها الآن؟ لا نحتاجها مثلا، وهكذا. وما هي العلوم التي نشأت بناء على هذا المصطلح وأصبحت علوما مستقلة بعد ذلك؟ يعني كلمة خرج وأخرج أصبحت علما كاملا، اسمه علم التخريج. مبحث العلة أصبح علما قائما برأسه. في أول الأمر كانت نوعا من أنواع العلم وألف العلماء فيها، ثم بعد ذلك لما استقام الأمر وأصبحت حتى الآن في الدراسات الحديثية المعاصرة، كان لابد من استقلال هذه المادة بالدرس وحدها حتى يستطيع الطالب أن يتصور مسائلها وقضاياها. واضح يا كرام؟ طيب، طيب، هو يعلمنا تاريخ المسألة، فذكر لنا كلام الإمام الخطابي. إمام الخطابي رحمه الله تعالى ذكر لنا تعريف الحديث الحسن، والخطابي له أيضا تعريفات، سواء للصحيح ما عدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وطبعا لما تقرأ في تدريب الراوي تجد أن الإمام السيوطي يسوق كلام الحافظ العراقي في الانتقاد على هذا التعريف والتعقب، ثم ذكر الإرادات والجواب عن هذا الإراد الذي ذكر بكلام يعلمك كيف تفهم المسألة. واضح؟ طيب، هنا في بحثنا وفي درسنا الإمام الخطابي عرف الحديث الحسن، فماذا قال؟ قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. يبقى أول حاجة ما عرف مخرجه. ما معنى عرف المخرج؟ يعني عرف مداره ورواته. وبعضهم يقول أن في كلمة ما عرف مخرجه أي ما عرف بلد رواية هذا الحديث، يعني هل هو عند أهل البصرة؟ هل هو عند أهل الحجاز؟ هل هو عند المصريين؟ هل هو عند الشاميين أو غير ذلك؟ وعلى كل، فإذا عرف مخرجه سواء في بلد الرواية أو أسماء الرواة ومدار الرواية، فإن المخرج إذن قد عرف والرواية قد عرفت أسماؤها حتى نستطيع أن نحكم عليها بعد ذلك، وحتى لا يحصل هناك طعن في العدالة. ثم أيضا أردفها بكلمة مقوية، ليست المقصود المعرفة فقط حتى تقول معرفة العين، بل أراد أن يقويها بقوله واشتهر رجاله. فالشهرة هنا هي حد زائد على معرفة العين، يبقى معرفة حاله ومعرفة أنه من أهل الحديث ومن أهل الطلب وغير ذلك. كل الكلام اللي الإمام عبد البر له كلام في هذه القضية، كلام مطول، واضح؟ تريد أن تراجعه فارجع إليه في موطنه، سواء فيما كتبه في جامع بيان العلم وفضله أو فيما كتبه في التمهيد في شرح كتاب الموطأ. قال: ما عرف مخرجه واشتهر رواته أو رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. لو أننا جئنا بكل الأحاديث ووضعناها أمامنا الآن، الأكثر الأحاديث الصحيحة التي توافرت فيها الشروط الخمسة، واضح؟ الشروط المتفق عليها، أم الأكثر؟ ستجد أن الأحاديث الحسنة هي الأكثر، الحديث الحسنة أكثر. ها، هذا من واقع، لأن دائما الشيء الجيد والمتقن يكون قليلا لا كثيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا الأحاديث الحسنة أكثر، الأحاديث الحسنة أكثر، وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث التي أمامنا سنجد بفضل الله تعالى أنها كثيرة جدا، والعلماء يستعملونها بلا نكير لأنها حجة، ومن أنكر حجية الحديث الحسن فهو إما جاهل وإما غير فاهم، فإما يكون جاهل. وبعض المعاصرين الآن حاول أن يحدث ضجة في عدم الاحتجاج بالحديث الحسن، وألف عدة بحوث في رد الاحتجاج بالحديث الحسن، وكلامه واهٍ جدا، يدل على أنه لم يقرأ كتب الرجال، بحث عنه في كتب المتون لم يستوعب كل كتب المتون، ولو استوعب لوجد. وسننقل الآن كلام الأئمة واستعمال الأئمة، بس يأتي في موطنه إن شاء الله. فإذا عدم الاستقراء يأتي بنتائج نقول كارثية في البحث العلمي، التعجل يأتي بنتائج معكوسة ليست صحيحة. فإذا لابد من النظر في كلام الأئمة، والأئمة رضي الله عنهم حينما نرى إماما كالذهبي كابن دقيق العيد كالتاج السبكي كالحافظ ابن حجر كالإمام السخاوي كالسيوطي، هؤلاء ليسوا صغارا، بل هؤلاء أئمة الدنيا وأئمة الوجود علما وديانة. فإذا قالوا كلاما أنت ربما لم تطلع على ربع معشار ما اطلعوا عليه، مش ربع ما اطلعوا عليه، ربع معشار أو ربع عشر ما اطلعوا عليه وأنت تستنكر. السيوطي كما حدثنا شيخنا اليوم حفظه الله تعالى أنه كان عنده اطلاع عجيب، شيخنا الدكتور أحمد معبد حفظه الله قال كان عنده اطلاع عجيب على كتب لم نسمع عنها في خزانته وتحت يده ينقل منها، فلولا أنه نقل لنا هذا الكلام ما كنا نرى هذا الكلام. يعني حتى المنقضة هذه أدرج أكثرها في إحدى الرسائل، فقال ثم يقول البعض أنه حاطب ليل، هذا كلام غير صحيح بالمرة، كان السيوطي إماما ودققا حريرا. فإذا قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، حتى لا تقول أن الحديث الحسن غير مقبول. إذا من رد الاحتجاج بالحديث الحسن من المعاصرين يعارض كلام الإمام الذهبي هذا، أكيد ما هو كلام يعني كلام الخطابي وارتضاء الذهبي لهذا الكلام، فلو أنه وجد فيه شيئا لانتقده. فإذا كلام الخطابي كلام معروف وواضح، والذهبي قرره موافقا عليه فكأنه صار رأيا له أيضا، ويستعمله عامة الفقهاء، دليل على أنه محتج به في باب الأحكام الفقهية، حتى لا يقول أحد الناس أن الحديث الحسن يحتج به في فضائل الأعمال فقط، لا، ده يقول لك في المسائل الفقهية التي فيها حلال وحرام يؤخذ بالحديث الحسن، واضح؟ طيب. قال ثم قال اقرأ. قال وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. إذن قال هذه العبارة التي هو ينتقد عبارة الإمام الخطابي وهو تابع فيها لغيره، فيقول كأن الإمام الخطابي حينما عرف هذا التعريف لم يكن تعريفه على نفس ما استقر عليه أهل الاصطلاح من تعريف جامع مانع. لماذا؟ في الكتب الأخرى في تفصيلات لهذا الكلام، لماذا انتقدوا تعريف الخطابي؟ قال البعض لأنه حينما قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، كذلك الحديث الصحيح ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما هو الكثير؟ وعليه مدار أكثر الحديث، قالوا الأحاديث الصحيحة أيضا موجودة بكثرة، وإن كان الحسن أكثر منها ولكن موجودة، فهو موجود أيضا. وهو الذي يقبل أكثر العلماء، فالعلماء يقبلون الصحيح ويستعملوا عامة الفقهاء يستعملون الصحيح. ولكن طبعا العلماء ردوا على كلام على هذا الانتقاد بأن الخطابي ما هو له تعريف أصلا للحديث الصحيح، فلماذا عدل عن تعريف الحديث الصحيح هذا إلى إيجاد تعريف وذكر تعريف آخر للحديث الحسن يستقل تماما عن الأول؟ ثم لما يقول يقبله أكثر العلماء غير لما يقول ويقبله العلماء جميع العلماء لأن الصحيح. طب لماذا قال أكثر العلماء؟ لأنه لما كان الحديث متجاذبا بين القبول والرد وبين الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح أصبح هناك بعض العلماء يحكمون على راوي بأنه حسن وبعضهم يحكم عليه بأنه ضعيف، فمن حكم عليه بأنه حسن قبل حديثه ومن حكم عليه بأنه ضعيف أنزل رتبة حديث هذا الراوي إلى أقل من الحسن فصار ضعيفا. وسنعرف هذا في آخر كلام الإمام عن الحديث الحسن حينما ذكر رواية خصيف وغيره، واضح؟ طيب يقول لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني كذا إيه الذهبي كأنه استدرك على انتقاد من انتقد بأن تعريف الإمام الخطابي ليس على نفس صناعة التعريفات والحدود التي درج عليها المتأخرون، كأنه يقول ولكن يا كرام هو يقصد كذا. فهذا أيضا يعلمك كيف تنقل رأيا ثم أيضا تبدي رأيك في المسألة بأدب وعلم. ثم قال قل فأقول ده من الذي يقول؟ طيب عشان تقول أحسن لم يذكر تعريفا، لا ذكر تعريفا هو. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح. ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذا فيه دليل على أن الإمام الذهبي لم يضطرب في تحرير معنى الحديث الحسن، بل قال أقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ما ارتفع عن درجة الضعيف لا يوصف بالضعف المطلق، ولم يبلغ درجة الصحة، لم يصل إلى الحديث الصحيح الذي فيه الضبط عند راويه يكون تاما، بل ضبطه يكون فيه خفة، يكون إيه فيه خفة أو أنه خفيف الضبط. واضح يا كرام؟ قال وإن شئت قل ذا، هذا تأكيد لأنه يعرف حد الحسن. ودائما الإنسان حينما يكون قد تصور شيئا وفهمه وأدركه إدراكا بينا يستطيع أن يعبر عنه بألفاظ ومعاني شتى حتى يصل إلى المراد. أما إذا كان الإنسان لا يفهم المصطلح أو عنده اضطراب فيه فإنه لا يستطيع أن يذكر إلا شيئا قليلا ثم يذهب. طيب قال وإن شئت قلت قال الحسن ما سلم من ضعف القوى فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. الحسن ما سلم من ضعف الرواة، يعني لا نجد فيه راويا حكموا عليه بأنه ضعيف. ربما تأتي عندي في الترجمة بعض العلماء يوثق وبعض العلماء يضعف وبعض العلماء يذكر رأيا وسطا، ثم تنتهي أنت بعد دراسة الترجمة ودراسة الراوي يتحصل لديك أنه بعد دراسة هذه الأقوال أنه حسن الحديث، فإذا قد سلم من الضعف وإجماع العلماء على ضعفه أو كذا، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. إذن أصبح في قسم الصحيح يعني داخل في قسم المقبول، أصبح مقبولا. واضح يا كرام؟ وهذا إيماء إلى مذهب الإمام الحاكم أبي عبد الله وأيضا إلى مذهب الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان رحمة الله عليهما. ولكن سؤال هنا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إمام جليل وعالم نبيل، لو أنك وجدت وقرأت أيضا الذين استشكلوا هذه المقولة عند الإمام الذهبي لما قرأوا معناها تماما عند الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث الذي طبع باسم الباعث الحسيس بشرح الشيخ أحمد شاكر، الاختصار هذا كلام ابن كثير أو كتاب ابن كثير. الباعث الحسيس هي الحاشية أو الشرح الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر على الكتاب. ابن كثير يقول كلاما نفس كلام الذهبي تماما، وليس فيه هذا الإشكال، ولم يتكلم عليه أحد بهذا الكلام والانتقاد ويطر بالكلام ثم يقرر خلاف الصحيح. الإمام ابن كثير يقول وهذا النوع لما كان وسطا، هو الحسن فيما حسن الحسن، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر. هناك فرق بين نظر الناظر وما في نفس الأمر، سأتكلم لك، لأن نفس الأمر الشيء إما يكون صحيح يا إما غير صحيح. نفس الأمر، أنا الآن لما أحكم على الشيء بحكم بالواقع الموجود، تمام؟ حينما تأتي بالماء تقول عنه أنه جوهر سيال، صح؟ الماء شكله يظهر ما بداخله ويتلون لون إنائه وهكذا، ولكن إذا أتيت بميكروسكوب تجد الماء صافيا أمام عينيك. إذا أتيت بميكروسكوب ثم وضعته على الماء لترى، ستجد بعض الأتربة وبعض الرمال وبعض الأشياء السوداء وبعض الأشياء، ليس هذا الماء الذي كنت تراه في الواقع، بل هو في واقع الأمر. نحن ما أمرنا إلا بالنظر في الواقع، ولم نؤمر بالنظر فيما في نفس الأمر. أنت عندك قواعد تطبقها كل شيء، واضح يا كرام؟ وإلا لاستحالة الحياة في كل شيء، أتطلب الواقع حقيقة الأمر الأصعب. أحيانا تجد مثلا يقول لك القمر، أنت تجد القمر شكله جميل ومضيء، وفي الليل والشعراء يتبارون في وصف كذا بالقمر وكذا، صح؟ للجمال. ولكن اطلع إلى القمر وإلى سطح القمر ستجد أنه جسم معتم به شقوق كثيرة وخدوش وكذا وكذا، هذا هو الواقع. أما نحن نحكم بماذا؟ أصلي هذا هو نفس الأمر. أما الواقع ما وقعنا فيه الآن، القمر الجميل المضيء الذي يأتي في ليلة الرابع عشر وكذا، واضح يا كرام؟ إذن قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه. عسر، ما الفرق بين هذا وبين كلمة اضطراب؟ عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. بالله عليك، أليست هذه المقولة تساوي كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى؟ وذلك لأنه أمر نسبي، فهو شيء ينقرح عند الحافظ. وانظر إلى العبارة الآتية، كلمة تكتب بماء الذهب وبماء العينين، يقول وربما تقصر عبارته عنه، ربما تقصر عبارته عنه. أقول لك المقولة الثانية، قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي وهو شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. هذا في اختصار علوم الحديث صحيفة 129 في الطبعة التي عندي من الجزء الأول في المجلدين. هذا كلام يساوي كلام الذهبي. لماذا لم ينتقد العلماء كلام الإمام ابن كثير كما انتقدوا كلام الذهبي؟ هو لو أنك ضمنت كلام العلماء إلى بعض البعض لا حلت هذه الإشكالات. فضل. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وحينئذ يكون الصحيح مراتب، الحديث الصحيح يكون مراتب كما قدمنا وشرحنا هذا بتفصيل، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، كأنه يقول إذا كان الصحيح له مراتب لها القمة ولها الدرجة العليا، فإن آخر منزلة من منازل الصحيح هي التي يمكن أن نطلق عليها الحسن. والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، أو أنه أقل منها، أقل من آخر مرتبة. إما أن يكون الصحيح له مسافة أو مساحة أو أسانيد أو درجات أرقام 80% 85% 100% 90% 100% كل هذا صحيح تتفاوت المراتب. طالب حينما يحصل على درجة ممتاز أو امتياز في الجامعة تقول له كم حصلت أو كم من الدرجات في المئة؟ يقول لك 90% ممتاز. واحد آخر يقول لك أنا حصلت على 100%. 100%. إذن هذا حصل على ممتاز أيضا. ولكن بالله عليك هل ستجد القوى والقدرات العقلية والعلمية للطالب الذي حصل على 90 مثل الذي حصل على 100؟ استحيل، مع أنهما في درجة الممتاز والصحيح. طيب نأتي مثلا لو أن الصحيح من 80% درجة جيد جدا، جيد جدا وامتياز صحيح. طيب من أول الجيد حسن مثلا هو والمقبول، واضح؟ يعني من أول 50 51 أو 50 إلى 79، وأصبح هذا هو الذي سنسميه بالإيه؟ بالحسن. فمثلا من أول 55 و56 و60 و65 و70 نقول عليه حسن. ثم تأتي مرتبة الجيد مثلا من 75 إلى 79 مثلا، لأنه ارتفع عن الحسن ولم يصل إلى درجة الصحيح مثلا. فإذا أصبحت ليست هناك مسطرة ولا ميزانا بالحرف والرقم نقول هذا، ولكن هذه عبارة يعبر عنها الحافظ وربما تقصر عبارته عنه، واضح يا كرام؟ فهو يرى أنه مقبول ولكنه في درجة عليا، حتى يقول صدوق له أوهام، يكون حسنا ولكنه غير الذي قالوا عنه صدوق، واضح؟ غير الذي قال عنه البعض صدوق وبعضهم وواحد قال ثقة، واضح؟ أنه أصبح فارق فرد أو شخص قال عنه ثقة رفعه درجة أعلى من هذا، واضح يا كرام؟ هذا يظهر أو تظهر فائدته عند التعارض بين الروايات وعند حصول التفرد برواية لا يمكن أن تكون هذه الرواية قد غابت عن الرواة، خاصة في عالم أو راوٍ عليه مدار الأسانيد في عصره وكثر الرواة عنه، فيتفرد واحد عنهم صدوق بهذا، كل هذه تفيدك في هذا في هذه القضية، واضح؟ طيب هنا يقول والحسن ذو رتبة دون تلك المراتب، دون تلك المراتب الصحيح من أول المرتبة العليا إلى مرتبة الدنيا. والبعض يقول إن آخر مرتبة المراتب الصحيح تعد هي أول مرتبة المراتب الإيه؟ الحسن. هذا لأن طبعا ليس عندي مقياس يقيسها بالسنتيمتر، واضح يا كرام؟ طيب فجاء الحسن مثلا في آخر، انظر انظر، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. طيب ثم يقول وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه. هنا الإمام الذهبي عاد ليسوق لك الآراء في الحديث الحسن، يعني بعد أن أنهى كلام الإمام الخطابي. ودائما من يعرف الدراسة الحديثية في دراسة المصطلحات يعرف أن مثلا حينما ستتكلم عن الحسن لا بد أنك ستعرف وتذكر رأي الخطابي ورأي الإمام الترمذي ورأي ابن الصلاح ورأي ابن حجر، لازم لا بد أن تمر بهذا. حينما ستتكلم عن مبحث الشاذ فلا بد أن تذكر رأي الشافعي رحمه الله ورأي أبي يعلى الخليلي فاتبع حضرتك ورأي الإمام ابن الصلاح ورأي ابن حجر، لازم تمر على هذه الآراء. شوف أبو يعلى الخليلي ظهر هنا في مسألة الإيه؟ الشاذ. حينما تدرس مسألة الحديث المرسل لابد أن تعرف رأي الشافعي ورأي الحنفية ورأي المالكية ورأي الأئمة. بعد تدرس الحديث الضعيف لابد أن تعرف رأي الحافظ ابن حجر في الضوابط التي جعل الحديث الضعيف، ورأي ابن العربي، ورأي. إذن هناك مسائل تعلقت بأشخاص، ولذلك أنا أكتب في بحث عن أعلام المحدثين وقضاياهم. أعلام محدثين ارتبطت بهم قضايا معينة، فحينما تدرس العالم ستعرف القضايا التي تكلم فيها في كل باب من أبواب المصطلح. واضح يا كرام؟ فإذا بعد ذلك تستفيد من هذا إيه؟ أنك إذا قرأت هذه التراجم والأعلام مع قراءة المصطلح أصبحت الصورة واضحة لدي. واضح أيها الفضلاء؟ طيب، هنا الترمذي قال هو أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. شيخنا رضي الله تعالى عنه العلامة الدكتور أحمد معبد حاول أن يذكر مخرجا لكلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا التعبير الذي لو التزمنا بنصه أو جمدنا على ظاهره، حصل جمود على ظاهر النص هذا، لكان الواقع يخطئ هذا، ولكنه أراد أن يحمل كلام الإمام الذهبي على أفضل محامله. فقال الإمام الذهبي هنا قال وأما الترمذي فهو أول من خص، قال خص هذا النوع باسم الحسن. باسم الحسن، قال كونه قال أنه باسم الحسن يعني أنه قال هذا اسمه الحديث الحسن وأكثر منه، فكأنه نسب إليه هذه التسمية، نسبت إليه هذه التسمية، ولكنه ليس هو أول من وضع المفهوم. فهناك فرق بين المفهوم وبين الاسم، الشيء موجود ولكن نحن سمينا الشيء بعد ذلك، زي علم أصول الفقه كان موجود عند الصحابة وعند التابعين، ثم لما خصصناه بشيء معين أصبح اسمه علم أصول الفقه. هو أول ما الشافعي سمى علم أصول الفقه مثلا أو ذكر أو ألف فيه الشافعي، لم يكن موجود علم أصول الفقه قبله، إن الشيء موجود، المرض موجود، لم يكن كان موجودا، ولكن اكتشف العلماء له اسما بعد ذلك. واضح يا كرام؟ فقال هذا مخرج. ولكن نريد أن نبين أيضا أن كلمة الحسن أو مصطلح الحسن والمفهوم موجود عند العلماء قديما، ولكن الترمذي هو أول من شهر واستعمله كثيرا حتى جعله ثقافة عامة بين المحدثين، فكثر استعماله في هذا الوقت، ومن بعده صار الناس بسيره، فلا يحصى كم متابع له وكم من منتصر له وكم من مستدرك عليه، كما قال الذهبي، كما قال ابن حجر عن كلام كتاب ابن الصلاح. نقيس على هذا في الكلام، ننحت على نحوه. طيب المصطلح هذا يا أيها الفضلاء، مصطلح الحديث الحسن موجود قبل الإمام الذهبي؟ نعم موجود. موجود قبل الإمام الترمذي؟ موجود. طيب نأخذ بعض الاستعمالات، وقلنا بأن سبب الإشكال أن الذين حاولوا أن يحصروا أو يرصدوا أو يستقرئوا غفلوا عن كتب ماذا؟ عن كتب الرجال. طب شوف الإمام أحمد متوفى سنة 241، وهنجيب قبله كمان الإمام مالك 179. الإمام أحمد، لأن أنا بدأت في باب الإمام أحمد، لماذا؟ لأن البعض يحاول أن يقول الإمام أحمد لم يذكر تعريف الحديث الحسن، أو يذكر الحديث الحسن، أو ينص على الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن عنده لم يكن مستعملا هذا الاستعمال. وللأسف بعض الذين كتبوا في الحديث الحسن لم يصلوا إلى هذه النتائج وغفلوا عن بعضها وطاروا ببعض الكلمات الأخرى، فحدث هذا الخلط. طيب إيه بقى الإمام أحمد قال إيه رضي الله تعالى عنه؟ سئل الإمام أحمد عن محمد بن إسحاق صاحب السير معروف، فقال حسن الحديث. لماذا لم يقل صحيح الحديث؟ إذن هو يفرق ما بين صحيح الحديث وما بين حسن الحديث. واضح يا كرام؟ طيب. وأيضا بعض العلماء نقل عن الإمام أحمد أنه حسن حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، حكم عليه بالحسن. إذن هذا أيضا دليل على أن الإمام أحمد يستعمل مصطلح الحسن. والإمام أحمد قبل الترمذي 241، والترمذي مثلا كام ولا عايش؟ مين؟ ها؟ 279. ما أنا قبل ما أمشي هحفظكم الكتب الستة، أسماء الكتب الستة سأذكر الآن أسماء يعني الوفيات كتب الستة عشان تحفظوا، يعني لابد تأخذ واجب كده تطبيقي. فالبخاري مات سنة 256، مسلم 261، أبو داود وابن ماجه ماتوا مع بعض سنة واحدة 273، وده 273، الترمذي 279، النسائي 303. الإمام يكفيكم من كده النهاردة الكتب الستة، كل مرة نزود خمسة أسماء كده. طيب، وهسأل المرة القادمة هأعطيكم الورقة، لما كل مرة هسأل عن المرة اللي فاتت إن شاء الله، والإجابة تأتي على عن طريق البث. الإمام أحمد كما قلنا أنه قال هذا الكلام، تعال إلى الإمام مالك الذي توفي سنة 79 و100 رضي الله تعالى عنه، 179. الإمام مالك قال في حديث تخليل أصابع الرجلين الذي رواه المستورد بشداد رضي الله تعالى عنه، قال: هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. وهذا الكلام نقله العلامة والإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل صفحة 31، لما سألوا ابن وهب، ابن وهب كان يجلس، فقال له: يا إمام، عندي في حديث هذا الكلام، حديث تخليل أصابع الرجلين. فقال: هاتي. فساقه ابن وهب فقال: هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. وانظر إلى الإمام الجليل، لا يقول: لا، هذا حديث أعرفه حسن وأعرفه، بل قال: لا أعرفه، ما سمعته إلا الساعة. ليس العالم هو الذي يقول في كل شيء أعرفه، لكن العالم الذي دائما يلزم كلمة لا أدري، هذا هو العالم. طيب، عندنا تلميذ الإمام الشافعي استعمل هذا، والحافظ العراقي ذكر عن الإمام الشافعي أنه الشافعي رحمه الله أنه استعمل مصطلح الحسن بالمعنى الاصطلاحي. يبقى الشيخ والتلميذ، الإمام أحمد ذكرنا كلامه، الإمام البخاري الجليل، الإمام البخاري وده ميت سنة 56 أو 200، يعني قبل برضو الايه الترمذي، هو شيخه، تلميذه وشيخه. فيقول في العلل الكبير: سألت البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح، فقال البخاري: حديث صفوان ابن عسال صحيح. خلي بالك، انتبه، حديث صفوان ابن عسال صحيح، وحديث أبي بكر حسن. لو أنه ذكر صحيح فقط أو حسن فقط في موطن هكذا، لم تقل يعني ربما قصد القبول، درجة القبول، ولكنه هنا فرق في نفس الموطن، فإذا اجتمع افترقا في هذه المسألة. دليل واضح جدا، احتج يعني لا فيه، ليس فيه تعسف. شيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى وشفاه ذكر تعليقا مطولا ودفعه إلى شيخه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى حينما كان يحقق كتاب قواعد علوم الحديث للتهانوي، كتاب قواعد علوم الحديث التهنوي ده يكمل كتاب الرفع والتكميل، يكملوا بعض، يكمل أحدهما الآخر. فإذا قرأت الرفع والتكميل لابد أن تقرأ قواعد في علوم الحديث للتهنوي، كتاب جليل جدا، وتعليقات الشيخ عبد الفتاح نفيسة، ويعني لا يوجد ما يساويها أو ما يعني يماثلها أبدا. ولذلك إذا حقق كتابا أغلق الباب بعده في مسألة العلم، يعني شيء عجيب جدا يعني، هذا في الواقع الذي نراه، إلا إذا فتح الله للأمة براح آخر يحقق أكثر، فباب الله واسع وفضله كبير وعميم. شيخ أبو غدة يعلمنا أيضا درسا في هذا الباب، وهو يحقق الكتاب، فجاءه تلميذه بتحقيق هذه المسألة، فكتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتاب قواعد في علوم الحديث في الصحيفة رقم 100 في الهامش، قال: بحث أخي تلميذ الأمس وزميل اليوم. انظر الشيخ محمد عوامة هذا الكلام، وأفادني بكذا، وبعد أن انهى الكلام قال: وزدت عليه بعض الأشياء بين معقوفتي، ونقل حوالي صفحتين أو ثلاث في هذا الكلام، ذكر هذه النقول. شيخ عوامة حفظه الله تعالى وشفاه وعفاه، ونقل هذه النقول النفيسة التي تدل على أن مصطلح حسن موجود. فكلام الإمام البخاري علق عليه الشيخ عوامة وقال: وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصح، وحديث أبي بكر على شرط الحسن لذاته. إذن هو بحث مسألة فوجد أن الكلام منطبق على قواعد المتأخرين وعلى قواعد علم الاصطلاح، أن الرواية الأولى رواية صفوان بن عسال رضي الله عنه إسنادها صحيح، استوفى شروط الصح، ورواية أبي بكر إسنادها حسن. فإذا كلام الإمام البخاري كان دقيقا جدا في هذه المسألة في التفرقة، إذا كان موجود أم غير موجود، مستعملا أم غير مستعمل. طيب الإمام يعقوب بن شيبة توفي سنة 262، وأيضا هو سابق على الترمذي ومعاصر للبخاري ومسلم، يعقوب بن شيبة، حيث جاء التعبير عنده في قطعة من كتاب التي طبعت، قال: هذا حديث حسن الإسناد، وذكر هذا الكلام ده في قطعة صغيرة 9 مرات أو 9 مواضع، 9 مواضع يذكر فيها وهذا حديث حسن، ويقول في بعض الحديث: هذا إسناد وسط ليس بالثبت ولا الساقط فهو صالح، ويقول: هذا حديث صالح الإسناد، فإن كان هذا الشيخ ضبط هذا الحديث فقد جوده وحسنه. كلام واضح جدا وصريح في استعماله. إمام أبي حاتم الرازي يذكر عن والده إمام أبو حاتم، والإمام أبو حاتم توفي سنة كام؟ 277، يعني في هذه الفترة. يبقى إذن قال حينما تكلم عن إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي، يقول: سمعت أبي يقول: يكتب حديثه وهو حسن الحديث. وفي ترجمة محمد بن راشد يقول: كان صدوقا حسن الحديث. يبقى إذن استعمال الحديث الحسن يا جماعة موجود أم غير موجود؟ طيب موجود. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. خلاص عرفنا أن المقصود هنا الاسم ممكن، ولكن المفهوم موجود قبل الإمام الترمذي رحمه الله، وذكر أنه يريد به الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن عرفه في نهاية الجامع، هو مشهور بالسنن، والأصح أن تقول الجامع ولا تقول السنن، الأصح أن تقول الجامع. كتاب الإمام الترمذي هو من الجوامع وليس من السنة في الأرجح كما حققه العلماء. فقال في نهاية الجامع في كتاب العلل الصغير، ألف كتابا في العلل الصغير أودعه بنهاية الجامع، فذكر الحديث الحسن وعرف الحسن، قال: هو أن يسلم راويه من أن يكون متهما. والذهبي رحمه الله نقل معنى العبارة ولم ينقل نص العبارة، ولكن بفحواها وبمضمونها لم يخل منها بشيء. قال أن يسلم راويه من أن يكون متهما، يعني ليس متهما بالكذب، وأن يسلم من الشذوذ ألا تكون فيه مخالفة لراو لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر منه في العدد إن تساووا في الثقة أو في نفس المرتبة. إذا إن لا يخالف من هو أحفظ ولا يخالف من هو أكثر، لا يخالف، ليست هناك أكثرية تخالفه ولا أحفظية تنقض كلامه. واضح؟ مفهوم؟ تفهم؟ طيب إن شاء الله. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راوي، يبقى سلامة يعني أن لا يكون موجودا فيه راوي اتهم بالكذب. يمكن أن يكون أقل من ذلك؟ نعم أقل من ذلك، سيء الحفظ، مغفل، يمكن. وأن يسلم من الشذوذ، ولكن إذا كان سيء الحفظ أو كان فيه شيء في حفظه ألا تكون هناك مخالفة له في هذا الحديث. وأن يروى نحوه من غير وجه، يعني هذا الرواية التي فيها راوي مغفل أو فيه ضعف أو يخطئ بعض الأخطاء التي أنزلته عن درجة القبول ودرجة الحسن إلى درجة الضعف الخفيف، وجدنا أن هناك راوي آخر مثله في نفس المرتبة أو أعلى منه روى نفس الكلام عن نفس الشيخ، إذن هذا وهذا ضعيف وضعيف، قوى كل واحد منهما الآخر ورفعه إلى مرتبة الإيه؟ الحسن لغيره. فالترمذي يتحدث هنا عن الحديث الحسن لغيره، عرف الحديث الحسن لغيره. وابن الصلاح سيأتي بعد ذلك أنه يقول والحديث الحسن قسمان، ثم يذكر أنه ما رواه مستور ولكنه لم يبلغ إلى درجة الحفظ التام والضبط التام، وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، يقول كلام الخطابي هكذا، كأن الخطابي عرف الحديث الحسن لذاته، وكأن الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره. طيب سؤال، هل الترمذي لم يستعمل الحديث الحسن لذاته أو لم يكن يعرف الحديث الحسن لذاته أو لم يعرف الحديث الحسن لذاته؟ العلماء يقولون دائما أن العلماء حينما يقسمون شيئا أو يعرفون شيئا أو يشرحون شيئا فالتعريفات عندهم تأتي على عدة أنحاء، وهذا موجود في علم المنطق، إما تعريف بالمقال مثل كلام الترمذي حينما عرف الحديث الحسن لغيره، هو قال وأن لا يروى أن لا يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى من غير وجه، هذا تعريف بالمقال. كلام الخطابي حينما قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، تعريف للحديث الحسن لذاته بالمقال، يبقى تعريف بالمقال. وإما تعريف بالمثال، لا يذكر تعريفا كلاما منطوقا به هو كذا وكذا وكذا وكذا ويذكر شروطه والقيود التي في التعريف، لا، لكن يذكر مثالا ويحكم عليه بنفس الايه الحكم، فتعرف انه يريد انه اذا انطبقت مثل هذه الشروط فهذا هو الحديث الحسن لذاته او هذا هو الحديث الحسن. فهو عرف الحديث الحسن لغيره بالمقال وعرف الحديث الحسن لذاته بالمثال، وهذا مستفاد من كلام شيخنا العلامة الدكتور أحمد. لما نقول شيخنا يبقى تعرف على طول شيخنا الدكتور أحمد، عشان يعني إيه ستتكرر كثيرا. أحيانا يعرفون بالتقسيم، يقول عرف، يذكر تعريف الشيء، يذكر المصطلح ثم يريد أن يعرفه فيذكر لك وهو أقسام، والقسم الأول كذا والقسم الثاني كذا، بهذه الأقسام تعرف أنت أن الحديث هنا أو التحديث حسن بهذه الأمثلة أو هذا المصطلح بهذه الأمثلة. يعني حينما عرفوا الضبط تجد في أغلب كتب المصطلح الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، إذن هو عرفه، ولكن إذا أنت استوعبت ما ينطبق وما يندرج تحت كل نوع منهما فأنت استطعت أن تستخرج تعريفا لكلا النوعين، واستيعابك لكلا النوعين هو تعريف للإيه؟ للمصطلح. واضح؟ في إشكال؟ طيب قال فضل. قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، يقول إن بعض العلماء يستشكل هذا الذي قاله من أنه قال يروى من غير وجه، أنه قال لابد أن يكون له وجوه متعددة، يعني روايات طرق، فلان يروي عني عن فلان عنه فلان فإذا هذا طريق، وهذا يروي عني عن هذا عن هذا فهذا طريق، فأصبح هذا وجه وهذا اسمه وجه، يعني هذا كلمة وجه يعني إسناد مستقل وهذا إسناد مستقل، أو رواية، رواية ووجه واحد. فلما يقول الإمام الترمذي هذا حديث غريب، حسن غريب، حسن غريب، غريب يعني ليس له إلا طريق واحد، فإذا كلامه الذي نطق به في أول الأمر وعرف به الحسن لا ينطبق على كلامه في أنه قال هذا حديث إيه حسن غريب. إذا كلامه هذا أين أتى الوجه الثاني؟ هنا لا يوجد وجه آخر، فكيف حكمت عليه بأنه حسن؟ والدليل على هذا أنك قلت غريب، أنت الذي قلت أنه غريب، وأنت لما عرفت الحسن قلت الحديث الحسن هو من شروطي أن يروى من غير وجه، وهذا لم يروى من غير إلا من وجه واحد، وأنت الذي قلت هذا. إذا عرفنا حل الإشكال وهو أن الترمذي عرف بالمقال نوعا وهو الحديث الحسن لغيره، وعرف بالمثال الحديث الحسن لذاته. طيب فين بقى ده؟ أين؟ في مثلا حديث يقول مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده، قال الترمذي وهذا حديث حسن، ثم قال بعده مباشرة وقال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وقال محمد بن إسماعيل البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره. فهذا دل على وجود إيه؟ الحسن هو لذاته، وفي نفس التوقيت دليل على وجود الحسن قبل الترمذي، لأنه لما قال وهذا حديث حسن هو حكم حسن، نقل كلام من؟ البخاري وكلام الإمام أحمد. فالإمام البخاري يقول شهر حسن الحديث وقوى أمره، ونقل كلام الإمام أحمد وقال لا بأس، ومعنى كلمة ولا بأس مصطلح عندنا من مصطلحات الحسن التي تدل على أن الراوي حسن الحديث، كلمة لا بأس به من المصطلحات التي أطلقها العلماء على الراوي بأنه حسن الحديث، إلا لابن معين فإنه عنده يسوي الكلمة الثقة، هذا اصطلاح خاص به. فإذا دليله. طيب وقيل اقرأ. وقيل أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقيل هذا تعريف ساقه الإمام. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. هذا كلام من أصلا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن الجوزي. قال وقيل الحسن ما ضعفه، هو قال الحسن ما ضعفه قريب محتمل، يعني ضعفه يعني قريب من الضعف، ولكنه ارتقى عن درجة الضعف، ويسوغ العمل به، يعني هذا يعمل به يحتج به. الإمام الذهبي انتقد هذا الكلام، قال ماذا يا شيخ؟ وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. قال هو قال هناك ضعف محتمل، طيب كيف أقيس هذا الضعف المحتمل؟ لم يذكر مقياسا ولا معيارا نستطيع أن نقيس به الضعف المحتمل، ما هي درجته؟ ما هو نوعه؟ لم نفهم. فكأنه انتقد تعريف ابن الجوزي هذا بسبب أنه لم يحدد القدر المحتمل أو هذا الضابط الذي ذكره. ولكن شيخنا تفرد بمسألة الجمع بين كلام ابن الجوزي، وتفرد برد كلام من انتقد هذا التعريف بكلام هو أول من قاله أو أول من تكلم في هذه المسألة أو ساق هذا لإيه؟ الضرب، وهذا بنص كلامه. قال لم يعني لم أعرف من سبقني بهذا الكلام أو قال هذا الكلام قبلي، فننسبه إليه رضي الله تعالى. فينا الدكتور أحمد ربنا يحفظه. فيقول إن الضابط ده موجود في كلام ابن الجوزي، لأن الكلام هذا الذي سيق الآن موجود في كتاب الموضوعات، في مقدمة كتاب الموضوعات لابن الجوزي في المجلد الأول. تفتح مقدمة يكتب في ثم يقول والضعيف والحسن هو ما ضعفه محتمل وكذا. قال إن هذا الكلام الضابط هذا ذكره في كتاب آخر، ولكن لم يطلع عليه أو اطلع عليه البعض، ولكنه لم يتنبه إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله. قال في العلل المتناهية، قال لما كانت الأحاديث في صفحة 17 في الجزء الأول 17، قال ابن الجوزي لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشك فيه، خلاص إلى الصحيح تبين كده وتميز، وحسن لا بأس به. انظر إلى العبارة حسن لا بأس به، وذكر كلمة حسن وعبر بعبارة نقدية، العبارات التي تطلق على الرواة فيكون حديث الراوي حسن، وكلمة إمامة لا بأس به. ثم قال وموضوع مقطوع بكذبه، يبقى المقطوع بكذبه لم يتفرد تفرد به كذاب، ليس فيه كذاب فقط أو كذابين أو ثلاثة، لأن الحديث لو كان فيه ثلاثة من الكذابين أو أربعة من الكذابين لا تستطيع أن تقول أن الحديث موضوع، لأن فيه أكثر من كذاب لم يتفرد به، فهذا لا يقال فيه موضوع، بل يقول في إسناده فلان وفلان وفلان من الكذابين، تكون درجة أقل من كلمة الحكم بالوضع والاختلاق. واضح؟ لأن من الذي وضع؟ ثلاثة أم واحد منهم؟ هكذا. قال وموضوع مقطوع بكذبه متزلزل قوي التزلزل، فأما الصحيح والحسن فقد عرفا. إذن عرف ولم يعرف، ضبط أم لم يضبط، هذه من محاسن ودقائق شيخنا رضي الله تعالى عنه. قال شيخنا وهذا لم أرى أحدا من أهل العلم سبقني إليه رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به. قوية التزلزل، فأما الصحيح والحسن فقد عرف. في العلل المتناهية في الجزء الأول صحيفة 17. طيب اقرأ يا سيدنا القول الثالث في المسألة، عشان قلت لكم أن الحسن لابد أن تعرض هذه الآراء، الخطابي ثم الترمذي وبعضهم يذكر كلام ابن الجوزي أيضا، ثم بعد ذلك طبعا كلام ابن الجوزي كان في أول الأمر ليس قويا، ثم بان بعد ذلك أنه معتبر فيوضع في الاعتبار في سوق الأقوال والتعريفات للحديث الحسن. تفضل. قال وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. مستور يعني عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. واضح؟ تفضل. لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر. يعني المستور أحيانا تكون فيه شيء من الجهالة أو شيء من عدم المعرفة به، لكنه غير مغفل ولا خطاء، يعني ما عرفناش لم نضبط عليه في شيء خفي في شخصيته في مسألة ضبطه وروايته، ولكن لم نعهد عليه أنه كثير الخطأ أو أنه مغفل ومعروف بالغفلة الشديدة فنزل إلى حضيض الضعف الشديد أو غير ذلك، ولكن يكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعترض به، كأنه ينقل كلام الترمذي، كأنه يسوق كلام الترمذي ولكن بعبارة أخرى. ولذلك يقول الإمام ابن الصلاح عشر دقائق كده عشر أو ربع ساعة، فكأن الإمام ابن الصلاح لما ذكر هذا الكلام قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الإمام الترمذي. ما أنت لابد أن تقرأ الكلام وترجع للأصول عشان تعرف الفوائد والزائدة حتى تيسر المسألة. واضح؟ طيب. قال وثانيهما تفضل. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. أن يكون رجلا مشهور بالصدق والأمانة. لم يقل بالثقة. طيب. لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. لم يصل إلى رتبة الصحيح. أقل درجة. تفضل. لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. التي عبر عنها ابن حجر بعد ذلك خفة الضبط. لقصوره يعني لم يصل إلى مرتبة الحفظ والإتقان التام الذي يحكم على حديثه بأنه راو ثقة أو يحكم على حديثه بأنه صحيح الحديث. وطبعا شيخنا قال إن السبب في الأخطاء التي تقع في الحكم على الحديث بعدم ربط درجة الحديث بحال الراوي. لابد من الربط بينهما حتى تستطيع أن تفهم مراتب الجرح والتعديل وتفهم أيضا الأحكام على الأحاديث. تفضل. وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني حديثه ليس حينما يتفرد بالرواية لا نستطيع أن نقول هذا منكر. أن الراوي ليس ضعيفا ضعفا واضحا بهذه الصورة التي يتفرد بها بالمناكير وغير ذلك ويكثر منها فيوصف بها. قال مع عدم الشذوذ يعني عدم المخالفة والعلة. لا توجد علة للإسناد كأن مثلا يكون في مثلا روى موقوفا ومرفوعا روى موصولا ومرسلا أو غير ذلك من العلة أو تدليس وغير ذلك من العلل. طيب. ولذلك الحافظ ابن الصلاح قال في المقدمة وعلى هذا يتنزل كلام الإمام الترمذي. فكأنه سبك ما بين كلام الخطابي وكلام الترمذي في تعريف واحد حتى لا يقصر في عبارة الحسن لذاته والحسن لغيره. طب كلمة الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والحسن والصحيح لغيره هذه أين أتت؟ ابن حجر هو الذي نص على هذا الكلام حتى يتضح المصطلح اتضاحا واسعا، ولكن مفهومه تماما بتمام موجود عند ابن الصلاح إلا بس اختلاف العبارات والألفاظ، ولكن المعنى واحد. فبعضهم يأتي ويقول الحديث الصحيح لغيره أو الحسن لغيره لم يكن موجودا إلا أول من نص عليه ابن حجر. يا ضيعة الأعمار طنب سبه للا. إذن هو لم يقرأ كلام ابن الصلاح قراءة جيدة. يقرأ يا شيخ عبد الحكيم. قال فهذا عليه مؤاخذات. نعم. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. طبعا المؤاخذات كما ذكرنا من قبل على كلام الخطابي وعلى كلام الترمذي في بعض كلام أهل العلم الذي ذكرناه منذ قليل. لما ذكر كلام الترمذي قال هذا فيه مشكل حينما يقول هذا حديث حسن غريب، يعني لا نريد أن نعيد هذا الكلام. تفضل. وسيظهر لك بأمثلة ثم لا تطمع بأن للحسن. وقال وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. كم مرة الآن هذه؟ رقم كم؟ يعرف ثالثة والثالثة ثابتة عندنا عند المصريين، يعني إذا تكرر الأمر ثلاثا أصبح ثابتا مقررا. واضح؟ قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج في الحسان فيها. شوف هذه الكلمة كأنه يريد أن يقول لك لا يمكن أن تجد قاعدة واحدة تجمع كل روايات الحديث الحسنة تحتها، لأن الحديث الحسنة متجاذبة ما بين الضعف وبين الصحة، وهذه المرتبة كأنها مرتبة مطاطة، كأنها أحيانا يكون أقرب إلى الضعف وأحيانا يكون أقرب إلى الصح، أقرب إلى الصح، وكل في كل هذا هو حسن. واضح يا كرام؟ فبقول لك فيقول لك لا تطمع أن هناك قاعدة واحدة كالمسطرة تستطيع أن تجمع كل الأحاديث الحسنة وتضعها تحت هذه، لأن قواعد حتى المحدثين هي قواعد أغلبية، قواعد أغلبية ليست قواعد حاصرة لكل جزئية تندرج تحت مصطلح من المصطلحات أو نوع من الأنواع الموجودة. هذا محال، إحنا بشر. واضح؟ تفضل. فأنا على إياس. يبقى إذن يحمل كلامه في هذا على إيه؟ على أن نجعل قاعدة واحدة نجمع كل الأحاديث الحسنة تحتها بضابط واحد يكون مقياسا ومعيارا واحدا لا يستطيع أن تنفك. طب ما أنت عندك الحسن لغيره غير الحسن لذاته. الحسن لغيره ضعيف مع ضعيف يعطيني حسن لغيره. واضح يا كرام؟ أو ضعيف زائد حسن يعطيني حسن لغيره. والضعيف زي الضعيف يعطيني حسن لغير ازاي؟ العلماء مثلوا لها بمثال صغير جدا، قالوا لو ان واحدا يعني كريم العينين، كريم الايه؟ العينين، لا يرى، وايضا راينا واحدا اخر يرافقه في نفس الحجره ممتع باحدى قدمين فقط، ممتع باحدى قدمين، يعني عنده قدم والاخرى لا توجد، هذا افضل ان تقول العباره الثانيه، ارتقي بالفاظك، اول كريم العينين والثاني ممتع باحدى قدمين، عنده قدم والاخرى لا توجد. واراد كل واحد منهما ان يذهب الى الجامعة مثلا، هو يسكن في الدراسة ويريد أن يذهب إلى مدينة نصر، كل واحد منهما بمفرده لا يستطيع، ضعيف، كل واحد منهما ضعيف بمفرده لا يستطيع أن يصل إلى مدينة نصر، فماذا قال؟ اتفق وقال كل واحد منهما أو توارد وقال إذا نذهب معا، الممتع بإحدى قدمين يرى الطريق بعينيه، والكريم بعينيه أو كريم العينين يحمل هذا الضعيف الممتع بإحدى قدميه ويعتمد هو عليه حتى يصل سويا، يصل أم لا يصل؟ يصل. إذن هذا تعضد بالآخر، اسمه عضده يعني قواه، قال سنشد عضدك بإيه؟ بأخيك الجبيرة جابر، ولذلك قل في الحديث الحسن بعض ما يذكر في شروط الحديث الحسن وجود الجابر عند من يقول أو عند الحديث الحسن لغيره، وجود الجابر، ما الجابر؟ يقول لك الجابر هو الله، يعني الجابر، الجابر والعاضد، نعم، الذي يجبر كسرنا هو الله، فلذلك أخذنا منها كذلك الجابر يعني يجبر هذا السنة، أو العاضد سنشد عضدك بأخيك، نقوي عاضد أو جبيرة تقوي الذراع الضعيف، صح؟ حتى يستطيع أن يحتمل. إذن ضعيف زائد ضعيف يعطي حسنا لغيره، واضح؟ طيب فضل. وعندنا ضعيف زائد صحيح يعطي إيه؟ لا، صحيح لغيره، سنعرف هذا بعد ذلك، سنفيد له يعني جزءا مستقلا في البحث. فضل. قال فأنا على إياس من ذلك. فضل. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أم أو ضعيف أو صحيح؟ لأنه متجاذب، أحيانا هذا يحكم عليه ابن كثير مثلا بأنه حسن، يأتي الذهبي يقول هو صحيح، يأتي بعده السخاوي ويقول هذا حسن، يأتي بعده أو في نفس الوقت السيوطي يقول صحيح، متجاذب، كل واحد نظر إلى جهة معينة فحكم بخط حديث، هذا مثلا يقول هذا الروي فقيه وهذا الحديث الفقه فأكيد له عناية بهذا، فإذا أنا أرقيه من درجة الحسن إلى الصح، والآخر لم ينظر إلى درجة إلى فقهه ولكن حكم على حاله من حيث الضبط والحفظ فقال هو حسن فقط، فإذا أصبحت المسألة متجاذبة، واضح يا كرام؟ تفضل. بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، أحيانا العالم نفسه ليس هذا من التناقض، بل هذا بعد رأي ونظر، يعني الحافظ الذهبي كتب هذا الكتاب في بواكير الحياة، بعد ذلك استبان له كثير جدا من الأحاديث التي حكم عليها وغير بعض الكلمات وبعض العبارات وبعض الألفاظ وبعض الأحكام حتى في كتب التي كتبها، حتى العالم ساعات يقول وأنا كنت قد كتبت كذا في كتاب كذا، فلينبه من هنا أو فليعلم منها هنا، لا يذهب إلى النسخة الأولى ويغير فيها، يقول لا يعلم من هنا حتى يعلمك تقرأ كل كتب الشيخ، واضح؟ تفضل. فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ليس على سبيل التشهي ولكن على سبيل تغير الاجتهاد في الحكم على الحديث بعد نظر ورؤية يرجع إلى التصحيح أو إلى التحسين، وهذا موجود قديما وحديثا. تفضل. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة، هو ينظر إلى أنه لما لم يصل إلى رتبة الصحيح ففيه ضعف ما فنظر إليه فأنزله عن رتبة الصحيح إلى درجة الحسن. تفضل. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، ضعف ما من حيث أنه لم يصل إلى المرتبة العلية في الضبط، فقال طالما أنه قصر ضبطه عن درجة الصحيح إذن أصبح فيه ضعف جزئي نسبي، واضح يا كرام؟ طيب. إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، لأن الحسن لو كان لا ينفك عن أي ضعف لكان صحيحا أو أي شيء، وليس معنى الضعف والضعف الاصطلاحي اللي هو عدم توافر شروط الصحيح والحسن، لا، ضعف يعني قلة في الشروط، خفة في بعض الشروط، واضح؟ ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق. ولو انفك عن ذلك، لو لم تكن فيه أي نوع من النقد لماذا كان يا كرام؟ لكان صحيحا. ونقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعيننا على فهم كتاب الإمام الذهبي، كتاب الموقظة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.